السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم معاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب دليل الطالب، نتفقه في ديننا، نتعلم الأحكام مع أدلتها. ولا زال الحديث عن باب إزالة النجاسة، ولا زلنا نتكلم عن النجاسات، وكان آخر ما تكلمنا عنه ما ذكره المصنف حول القيء والدم والقيح والصديد. وذكرت لكم أن الراجح من أقوال أهل العلم أن القيء طاهر وليس بنجس، وإن كان يستحب للإنسان إذا قاء أن يتوضأ. وذكرت لكم أن الراجح في الدماء هو التفصيل، فإن كان الدم دم حيض فهو نجس بإجماع أهل العلم، وإن كان الدم خارجا من السبيلين فهو نجس كذلك لا أعلم فيه خلافا، وإن كان الدم خارجا من العروق كالجروح ونحوها لبني آدم فالراجح أنه طاهر وليس بنجس. وإن كان الدم دم حيوان يؤكل لحمه، فإن كان الدم مسفوحا فهو نجس بإجماع العلماء. وبالمناسبة أرسل لي بعض الإخوة استشكالا حول الإجماع، سأجيب عنه إن شاء الله بعد الفراغ من الدرس، لأن التوسع في المسائل ليس على شرطي في الشرح، فذكروني إن نسيت. وإذا كان الدم من الحيوان المأكول لحمه وكان خارجا وكان في العروق أو مخالطا للحم ونحو ذلك، فالراجح أنه طاهر وليس بنجس. وإن كان الدم دم حيوان لا يؤكل لحمه، وهو الذي يعبر عنه بعض الفقهاء بالسبع، ويعبر عنه بعض الفقهاء بالبر، فهذا نجس. وإن كان الدم الكبد والطحال مما يؤكل لحمه فهذا طاهر. وإن كان الأفضل للمؤمن إذا أصابه دم من الدماء أن يطهره وأن يزيله، وألا يصلي به رعاية لخلاف العلماء في المسائل المختلف فيها. وأما القيح والصديد فقد ذكرت لكم أن الراجح من أقوال أهل العلم أنهما طاهران، وإن كانا مستقذرين تعافهما الأنفس، لكن لم يقم دليل صحيح على نجاستهما. وذكر المصنف أن اليسير من الدماء من النجاسات بشروط معلومة يعفى عنه، وقلت لكم إن الدم إذا كان خارجا من السبيلين فإنه لا يعفى عنه سواء كان يسيرا أو كثيرا، ويستثنى من ذلك الحيض، فإن يسيره يعفى عنه لعموم البلوى به، وللحديث الذي ذكرناه حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وأما بقية النجاسات فإنه يعفى عن يسيرها، وأن العلماء قد اختلفوا في تحديد اليسير، وأن الراجح أنه يرجع في ذلك إلى العرف والعادة. وآخر ما ذكرناه أن المصنف أشار إلى أن المتفرق يجمع ولو تقديرا، وينظر هل هو يسير أو كثير، فإن ظهر أنه يسير فإنه يعفى عنه، وإن ظهر أنه كثير بالمجموع فإنه لا يعفى عنه. وهذا آخر ما وقفنا عنده. فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: وطين شارع ظنت نجاسته وعرق وريق من طاهر طاهر. نعم، قال: وطين شارع ظنت نجاسته. الطين المبلول في الشارع أو البلل الذي يوجد في الشوارع، الماء الذي يجري فيبل طين الشوارع، لا يخلو إما أن نعلم أنه نجس وإما أن نعلم أنه طاهر وإما أن نشك فيه أو نظن أنه نجس. فإن علمنا أنه نجس فهذا نجس. نعم، رأيت الماء يسيل في الشارع يخرج من ماسورة الصرف الصحي، يخرج مما يسمى بالبيارات، فهنا تعلم أنه نجس، تعلم أنه نجس. وإذا علمت أنه نجس فهو نجس. لكن قال أهل العلم إنه إن أصاب الثوب ثم مر الإنسان على طين آخر ليس بنجس أو تراب وزالت النجاسة فإن الثوب يطهر، فإن الثوب يطهر. يعني إنسان مر بهذا الطين الذي علم نجاسته فأصاب طرف ثوبه، ثم مر، وهذا يحصل للنساء على المشروع، مر بتراب طاهر فأزال التراب الطاهر ما علق بثوبه من النجاسة فإنه يطهر على الصحيح من أقوال أهل العلم. وقد قدمت لكم الحديث الصحيح في هذا الأمر. كذلك قال العلماء إنه يعفى عن يسيره مما يتطاير على الثوب ويشق الاحتراز منه. يعني معروف أن الإنسان إذا كان يمشي بنعله فإنه يتطاير شيء على ثيابه، فإذا كان يسيرا فإنه يعفى عنه. وأما إذا علمت طهارته فلا إشكال فهو طاهر. وإذا ظنت نجاسته فالذي عليه جمهور أهل العلم ومنهم الحنابلة وهو الراجح أنه طاهر، أنه طاهر، لأن الطرقات لا تخلو من مثل هذا. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يخوضون في الطين ولا يتوضؤون ولا يتطهرون، فدل ذلك على أن الأصل في الطين أنه طاهر حتى يتيقن أنه نجس، حتى يتيقن أنه نجس، وإلا يكون طاهرا. فثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا يعني يتوقون الطين، فدل ذلك على أن الأصل فيه الطهارة. وهذا القول عليه أكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم على أن الأصل في الطين الطهارة حتى نتيقن أنه نجس، وهو الراجح. قال: وعرق من طاهر، طاهر، عرق الطاهر طاهر، فعرق الإنسان طاهر، وعرق الحيوان مأكول اللحم طاهر، وعرق الهر طاهر، وعرق الحمار طاهر، باعتبار أن الحمار مما يعفى عنه لأنه يطوف علينا يألفنا ونألفه. وريق من طاهر طاهر، ريق الإنسان طاهر، فإذا أصاب الريق بدن الإنسان أو ثوبه منه أو من غيره فإن هذا طاهر ولا يضر. قال العلماء: حتى النخامة فإنها وإن كانت مستقدرة فإنها طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره أو تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا، وتفل في ثوبه صلى الله عليه وسلم ثم مسح بعضه في بعض، والحديث في صحيح مسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا إذا احتاج الإنسان إلى أن يتنخم وهو يصلي ماذا يفعل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره. قال العلماء: إذا لم يكن أحد عن يساره، إذا لم يكن أحد عن يساره فإنه يتفل عن يساره أو تحت قدمه. فإن لم يجد، لم يتيسر له ذلك، فليقل هكذا، أي ليتنخع أو يتنخم في ثوبه. فتفل النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه وضم بعضه في بعض. قال العلماء: فلو كانت النخامة مثلا نجسة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم إذا احتاج أن يتنخم في ثوبه، لأنه بذلك سيكتسب النجاسة في ثوبه وهو يصلي، فدل ذلك على أنها طاهرة. نعم. قال رحمة الله عليه: ولو أكل هر ونحوه من الحيوانات الطاهرات كالنمس والفأر والقنفذ أو طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضر ولا يكره. نعم. لو أكل هر، الهر القط، لو أكل نجاسة وجاء وشرب من مائع. من المعلوم يا إخوة أنه إذا أكل نجاسة فإنه ستبقى بقايا النجاسة في فمه، وإن كان شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قال العادة أن ريقه يطهر فمه، يعني شيخ الإسلام يقول العادة أن الهر ريقه يطهر فمه، لكن الفقهاء يقولون إذا أكل نجاسة ثم شرب من مائع، شرب من ماء من عصير لم يضر. للحديث المتقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فما دام ذلك كذلك فإنه يعفى عنه لأنه يشق التحرز منه. كذلك لو كان الحيوان مثل الهر على مذهب الحنابلة، يعني إذا كان أقل من حجم الهر، وعلى ما رجحناه إذا كان يألفنا ونألفه كالحمار مثلا، فإذا أكل شيئا ولو فيه نجاسة ثم شرب من الماء فإنه لا يضر. أو طفل، لو أن طفلا أكل نجاسة وشرب فهل ينجس؟ يقول لك الحنابلة لا، قياسا على الهر، لأن الطفل يصعب أن يتحرز منه كالهر فيأخذ حكمه. والراجح من أقوال أهل العلم أن الطفل إذا أكل نجاسة لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى ألا نعلم أكل نجاسة ما علمنا، صبي صغير ما يعرف، تغوط أخذ من غائطه وأكل ما علمنا، شرب من ماء من عصير، هنا لا نقول إنه يتنجس لأن الحكم فرع العلم ونحن لم نعلم. والأصل الطهارة. والحالة الثانية أن نعلم، وفي هذه الحالة فالراجح من أقوال أهل العلم أنه إذا غير طعم الماء أو لون الماء أو ريح الماء بهذه النجاسة فإن الماء يتنجس. أما إذا كان لم يغير الماء فإن الماء لا يتنجس على الراجح كما تقدم معنا، لأن الطفل ليس كالهر. فالطفل يمكن أن يتحرز من شربه من الماء وقد أكل النجاسة بخلاف الهر، فلا يصح قياس الطفل على الهر. نعم. قال رحمه الله: ولا يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه. ولا يكره سؤر يعني بقية الطعام والشراب، يعني إذا أكل الحيوان الطاهر كالشاة والبقرة من شيء، صنعت فطيرا ووضعت الفطير على جنب، فجاءت الشاة وتناولت من الفطير، حتى الفطيرة التي أكلت منها الشاة لا تكره، يجوز أن تأكلها بلا كراهة. شربت من ماء لا يكره أن تتوضأ منه ولا أن تشرب منه، وإن كان بعض السلف كره الوضوء من فضلة شراب الحيوان الذي يؤكل لحمه، لكن هذا لا دليل عليه، بل هو طاهر فلا يكره الأكل من الطعام ولا الشرب من الشراب ولا التطهر بالماء إذا شرب منه الحيوان الطاهر. نعم. قال رحمة الله عليه: باب الحيض. باب الحيض، هذا الباب باب عظيم ويحتاجه الناس كثيرا، والأصل أن الحاجة فيه للنساء، لكن الرجال كذلك يحتاجون إلى فقهه، فإن بعض الأحكام متعلقة بالحيض ويحتاج الرجال إلى فقهها، كمسألة متى يجوز للرجل أن يأتي امرأته، هذه مسألة تبحث في هذا الباب، ويذكر متى يمنع ومتى يجوز، وإذا أتى امرأته حال حيضها وهذا من كبائر الذنوب ماذا يجب عليه، وهذا سيأتينا إن شاء الله عز وجل. باب الحيض، الحيض في اللغة السيلان، يقال حاض السيل إذا فاض، إذا فاض السيل وكثر يقال حاض السيل، ويقال حاضت الشجرة إذا سال منها سائل، بعض الأشجار إذا نظرت إليها تجد أنه يخرج منها سائل، تقول العرب حاضت الشجرة إذا سال هذا السائل. والحيض هو دم طبيعة وجبلة يرخيه الرحم، يعتاد أنثى إذا بلغت في أوقات معلومة. ما هو الحيض؟ الحيض دم، فالحيض هو الدم، وما يلحق به في زمن الحيض من صفرة وكدرة. الصفرة سيأتينا إن شاء الله الكلام عنها، والكدرة إذا كانت في وقت الحيض فهي حيض ملحقة بالدم، أما إذا لم تكن في وقت الحيض فليست حيضا، وسيأتي بيان أحكامها إن شاء الله. دم طبيعة وجبلة، فهو من طبيعة المرأة، كتبه الله على بنات آدم، لا يأتي بسبب، لا يأتي بسبب، لا يحركه سبب، وإنما هو دم طبيعة في خلقة بنات آدم، وهذا يخرج الدماء التي تخرج من رحم المرأة بسبب، مثل لو أن المرأة ضربت على ظهرها فخرج منها دم هذا ليس حيضا، لو أن المرأة مشت كثيرا فتعبت فخرج منها دم هذا ليس حيضا، أجرت عملية في الرحم وأصبح ينزل منها دم أحيانا هذا ليس حيضا، هذا ليس حيضا. فقولنا دم طبيعة وجبلة يخرج ما يكون بسبب، ومنه دم الاستحاضة، فإنه عرق ينفجر في الرحم وليس من طبيعة المرأة. دم طبيعة وجبلة يرخيه الرحم، فهو يخرج من الرحم لحكم عظيمة، يعتاد أنثى، فالحيض علامة الأنوثة، ولذلك يقول العلماء الخنثى، الخنثى، والخنثى كما تعرفون يا إخوة من يكون له آلة رجل وآلة امرأة، فرج رجل، فرج ذكر، وفرج أنثى، فهو خنثى. يقول العلماء إذا حاض الخنثى تبين أنه أنثى، إذا حاض الخنثى تبين أنه أنثى، فالحيض علامة الأنوثة، يعتاد أنثى إذا بلغت. وقد اتفق العلماء على أن الحيض علامة على البلوغ في أوقات معلومة، فالحيض يأتي في أوقات معلومة وينقطع، فهو ليس كالاستحاضة يأتي في كل الشهر أو أغلب الشهر. وهذا الحيض كتبه الله على بنات آدم، وله أحكام بينها العلماء ويذكرها الشيخ في هذا الباب. نعم. قال يرحمه الله: لا حيض قبل تمام 9 سنين. يقول جمهور العلماء ومنهم الحنابلة إن المرأة لا تحيض قبل 9 سنين، فأقل سن تحيض فيه المرأة هو 9 سنين. لماذا؟ قالوا لأنه لم يثبت في الوجود أن امرأة حاضت قبل 9، لم يثبت في الوجود أن امرأة حاضت قبل 9. قال الشافعي: أعجل من سمعت تحيض من النساء نساء تهامة يحضن، أو تهامة يحضن 9 سنين. هذا ذكره الشافعي في الأم. قال: أعجل من سمعت تحيض من النساء نساء تهامة يحضن 9 سنين، يعني يحضن 9 سنين. وأما العبارة المشهورة أن الشافعي قال: رأيت جدة لها 21 سنة، فهذه العبارة ذكرها البيهقي عن الشافعي، لكن إسنادها ضعيف، لكن إسنادها ضعيف. ولو صحت فإنها تدل، يقولون تدل على أن المرأة تحيض 9 سنين، لأنها تكون حاضت في 9 سنين فتحمل 9 أشهر، هذه 10 سنين. أنجبت بنتا، تحيض بنتها 9 سنين، تحيض بنتها 9 سنين، فهذه 19 سنة. تزوجت بنتها فتحمل 1 سنة فتلد، فتكون أمها جدة وعمرها 21 سنة. قالوا هذه الجملة تدل على أن المرأة تحيض 9 سنين. والحنابلة يستدلون بأثر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. والأثر رواه الترمذي لكنه ضعيف، لكنه ضعيف. وحتى لو كان صحيحا فإنه لا يدل على أن المرأة لا تحيض قبل 9 سنين، لكن يدل على أن المرأة يمكن أن تحيض في 9 سنين. وتلحظون أن المصنف قال: لا حيض قبل تمام 9 سنين، لأن الحنابلة يرون أنه لا يكون الحيض إلا بعد تمام 9 السنين، فلا تحيض المرأة عندهم في أثناء 9 السنين، خلافا للشافعية الذين يرى بعضهم أن المرأة تحيض، ربما تحيض في أول 9 أو نصف 9 أو آخر 9. الحنابلة يقولون لا، ما تحيض إلا بعد تمام 9 سنين. والراجح من أقوال أهل العلم والله أعلم أنه لا حد لأقل سن تحيض فيه المرأة، فإن الحيض أمر وجودي معلوم، فمتى وجد الأذى الذي هو الدم وجد الحيض، سواء كانت المرأة بنت 7 أو 8 أو 9 أو 10 أو نحو هذا، فإن العبرة بوجود الدم، والشرع لم يحد في ذلك حدا، ولو كان هنالك حد لبينه لنا ربنا سبحانه وتعالى. فالمرأة متى ما جاءها الدم المعروف دم الحيض واعتادها في وقته فهو حيض، فهو حيض سواء كانت بنت 9 سنين أو أقل. وإن كان الأغلب أن المرأة لا تحيض قبل 9 سنين، لكني سئلت قبل أشهر من امرأة تقول إن ابنتها تبلغ 7 سنين وقد جاءتها الدورة، جاءها الدم المعتاد المعروف وينزل عليها وينقطع، فهذا يقع وإن كان قليلا. نعم. قال رحمه الله: ولا بعد 50 سنة. نعم، اتفق العلماء يا إخوة على أن الحيض قد ينقطع عن المرأة إذا أصبحت كبيرة، اتفق العلماء على أن الحيض قد ينقطع عن المرأة إذا أصبحت كبيرة، لقول الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض، فدل ذلك على أن هناك من النساء من تيأس من المحيض أن يأتيها الحيض، ولكنهم اختلفوا هل لهذا الانقطاع سن معين؟ فالمشهور عند الحنابلة أنه لا حيض بعد 50 سنة، إذا بلغت المرأة 50 سنة وأتمت 50 فلا حيض بعد هذا، فلو جاء الدم في 51، في 51، في 53، يقول الحنابلة في المشهور عندهم هذا دم فساد ليس دم حيض، يقولون المرأة ما تحيض بعد 50، لا تحيض بعد 50. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا حد لأعلى سن للحيض، بل متى ما وجد الحيض بصفاته المعلومة فهو حيض، حتى لو فرضنا أن امرأة انقطع عنها الدم في 50 أو في 55 3 سنين أو 4 سنين ثم جاءها الدم مرة أخرى على هيئة الحيض فإنه حيض على الصحيح، لأن الأدلة من الكتاب والسنة علقت الحيض بكونه أذى، بكونه دما، فمتى ما أقبل الدم المعروف فهو الحيض. وقد سألني سائل عن أمه قال إن أمه انقطع عنها الحيض 7 سنين لا يأتيها الدم وهي عجوز، وبعد 7 سنين أصيبت بمرض فأعطاها الأطباء علاج ينشط الهرمون، ينشط الهرمون، فأصبح دم الحيض ينزل عليها، فما دام أنه دم الحيض كما هو معروف فإنه حيض على الراجح من أقوال أهل العلم، لأننا لم نجد دليلا في الكتاب ولا في السنة يدل على التحديد، بل الحيض أمر وجودي علق شرعا بوجود الدم الذي هو أذى، فمتى ما وجد الدم الذي هو أذى من المرأة فهو حيض، سواء كانت بنت الخمسين أو الستين أو السبعين أو الثمانين. وإن كان كلما كبرت المرأة كلما يعني بعد احتمال أن يأتيها دم الحيض. نعم. قال رحمه الله: ولا مع حمل. ولا مع حمل، هذه المسألة يا إخوة، هل الحامل تحيض؟ يرى الحنابلة والحنفية والشافعية في قول هو القول القديم للشافعي أن الحامل لا تحيض، فلا يجتمع على المرأة حمل وحيض، فإن رأت الحامل عندهم دما فإنه دم فساد مرض ليس حيضا، حتى لو جاءها في وقت الحيض وفي عدد أيام حيضها يقولون دم فساد، تصلي وتصوم. لماذا؟ قالوا لأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أو طاس: لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة، رواه أبو داود والدارقطني وصححه الألباني. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا توطأ حامل، لما سبى الصحابة رضوان الله عليهم في الغزو نساء في سبايا أو طاس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى تضع، يعني لا يجوز لمن سبى امرأة حاملا أن يطأها حتى تضع حملها، والمعلوم أن السيد المالك يجوز له أن يطأ مملوكته، لكن إذا سباها وهي حامل لا يجوز له أن يطأها حتى تضع. أما إذا لم تكن حاملا وهي الحائل فإنه يستبرئها بحيضة. طيب أين وجه الدلالة هنا؟ قال: وجه الدلالة عندنا من وجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الحامل وغير الحامل في الاستبراء، فجعل علامة استبراء الحامل أن تضع حملها، ولو كانت الحامل تحيض لجعلها مثل غير الحامل تستبرأ بحيضة. يا أخوانا أقول لكم وجههم، يعني ما وجه الدلالة عندهم. وجه الدلالة عندهم الأول، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الحامل والحائل في الاستبراء، فجعل الحامل تستبرأ بالوضع لا بالحيض، والحائل تستبرأ بالحيض، فلو كانت الحامل تحيض لجعل استبراءها بالحيض كالحائل. والجواب أن الشرع يفرق بين الحامل والحائل، لأنه لو وطئ الحامل لسقى ماء غيره، لسقى ماء غيره، فهذا الفرق بين الحامل والحائل. طيب ما الوجه الثاني؟ قال: والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل علامة عدم الحمل في الحائل ماذا؟ الحيض. قال: تستبرأ بحيضة، فدل ذلك على أنها إذا حاضت لا تكون حاملة، إذن الحيض لا يكون مع الحمل. واضح يا إخوة؟ يعني لماذا لا يطأ السيد مملوكته هنا؟ خشية الحمل، خشية أن تكون حامل. طيب كيف يعرف أنها ليست حامل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يستبرئ بحيضة. إذا حاضت علم أنها ليست حاملة، إذا الحامل لا تحيض. إذ لو كانت الحامل تحيض لما كان في الاستبراء فائدة، ربما استبرأها بحيضة وكانت حامل، استبرأها بحيضة وحاضت وهي حامل. لو كانت الحامل تحيض لقال النبي صلى الله عليه وسلم يستبرئها بأربعة أشهر، يستبرئ الحائل بأربعة أشهر، لأنه بالأربعة أشهر يظهر عليها الحمل، لكن الشهر الأول ما يظهر عليها الحمل، في الشهر الثاني ما يظهر عليها الحمل، في الشهر الثالث ما يظهر عليها الحمل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل علامة عدم الحمل حيضة واحدة، فدل ذلك على أن الحاملة لا تحيض. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا ما جاء في صحيح مسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. قال ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحمل في مقام الطهر لا في مقام الحيض، يعني يا إخوة لو كانت الحامل تحيض كان يمكن أن تكون حائضا ويمكن أن تكون طاهرا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحامل في مقام الطاهر، فدل ذلك على أنها لا تكون حائضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم النساء هنا في التطليق ثلاثة أقسام: حائض لا يقع عليها الطلاق، أو لا يجوز أن يوقع عليها الطلاق، وإن كنا نختار أنه يقع لكن لا يجوز أن يوقع عليها الطلاق، حائض لا يجوز أن يوقع عليها الطلاق، وحامل يجوز أن يوقع عليها الطلاق، وطاهر يجوز أن يوقع عليها الطلاق. إذن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحامل من جنس الطاهر ولا من جنس الحائض؟ من جنس الطاهر، لأنه يوقع عليها الطلاق بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا العلة الثالثة التي ذكروا ما أخذ من هذا الحديث، قالوا لأنه يجوز تطليقها بالإجماع، لأنه يجوز تطليق الحامل بالإجماع، ولو كانت تحيض لاستثني منها حال الحيض، يعني لو كانت تحيض لقيل يجوز للرجل أن يطلق امرأته حال كونها حاملا إلا إذا كانت حائضة، لكن العلماء يقولون يجوز للرجل أن يطلق امرأته الحامل، وليس تطليقها بدعيا، فدل ذلك على أنها لا تحيض. وأما التعليل الرابع فقالوا إن الواقع يدل على هذا، فإن استقرأنا أحوال النساء فوجدنا أن الحامل لا تحيض، بل وجدنا أن المرأة في العادة كيف تعرف حملها يا إخوة؟ المرأة كيف تعرف أنها حامل؟ ما هي أول علامة عند المرأة على أنها حامل؟ أنه ما يأتيها الحيض. قالوا وجدنا أن النساء في جميع العادات يعرفن الحمل بتأخر الحيض، المرأة إذا تأخرت عليها العادة وكانت ممن تحمل تقول تأخرت والله الظاهر أني كذا، يقولون إذن عرفنا بالعادة أن عادة النساء يعرفن أن الحامل لا تحيض، ولذلك إذا لم يأتي الحيض عرفنا الحمل، هذه أول علامة على الحمل عند النساء. والأظهر والله أعلم أن الأصل الغالب أن المرأة الحامل لا تحيض كما هو متقرر في الواقع ويذكره كثير من الأطباء. كثير من الأطباء لما عللوا كيف يكون الحيض دل ذلك على أن الحامل لا تحيض، وذكر الأطباء أن نزول الدم من الحامل له أسباب كثيرة، فينبغي على المرأة إذا نزل عليها دم حال حملها أن تراجع الطبيبة لتعرف سبب هذا الدم. يعني الأطباء يقولون هناك أسباب كثيرة، هناك ما يسمى بانفجار البويضة بعد أسبوعين من الحمل، وهذا أحيانا يسبب نزول الدم على المرأة. إذا يعني دخلت البويضة الملقحة إلى الرحم وانغرزت في جدار الرحم قد تسبب خروج شيء من الدم من المرأة. فالأطباء يقولون هناك أسباب طبية كثيرة لنزول الدم من الحامل، فينبغي على المرأة أن لا تعجل إذا رأت دما، بل تراجع الطبيبة لتعرف سبب هذا الدم. فإن لم يعرف له سبب وكان الدم على هيئة دم الحيض لم يتغير فإنه يكون حيضا، فإن المرأة الحامل قد تحيض وإن كان هذا الأمر قليلا. ودليل هذا العادة، فإن بعض النساء تحمل وتأتيها العادة في وقتها إلى آخر حملها، يأتيها الدم في وقت الحيض وينقطع إذا انتهى وقت الحيض إلى آخر حملها، وإن كان غالبهن ينقطع عنهن الدم في الشهر الأخير قبل الولادة. فنقول إذا لم تعلم المرأة سببا بمراجعة الطبيبة لنزول هذا الدم وكان الدم على هيئة دم الحيض لم يتغير، فإن الراجح والله أعلم أنه يكون حيضا، أنه يكون حيضا، وعليه فإنها تتوقى ما يتوقاه ما تتوقاه الحائض وإن كان هذا قليلا. نعم. قال رحمة الله عليه: وأقل الحيض يوم وليلة. طيب، على كل حال هذه مسائل نؤجلها إلى الغد إن شاء الله، لأنه يرتبط بعضها ببعض، فلعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا. وقبل أن نجيب على المقروء مع الشيخ ياسين، أرسل لي بعض الإخوة سؤالين يتعلقان بالدرس. أما السؤال الأول فهو يتعلق بالدم المسفوح، حيث ذكرت لكم أن الدم المسفوح من الحيوان مأكول اللحم وهو الذي يخرج عند التذكية نجس بإجماع العلماء. فأرسل لي بعض الإخوة يستشكل على هذا الإجماع ويقولون: سمعنا كلاما للشيخ الألباني رحمه الله يقول فيه إن الدم المسفوح ليس بنجس، وأن الدماء كلها عدا الحيض طاهرة، فمن نقل الاتفاق ولماذا خالف الشيخ الألباني رحمه الله؟ فأقول إن الاتفاق نقله عدد كبير من أهل العلم، أولهم فيما أعلم الإمام أحمد رحمه الله فإنه قال لم يختلف فيه، ونقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل ووافقه على هذا الاتفاق. كذلك نقل الاتفاق من الحنفية ابن نجيم صاحب البحر الرائق شرح كنز الدقائق، والعيني من أئمة الحنفية، ومن المالكية القرطبي وابن عبد البر وابن رشد وابن العربي، ومن الشافعية النووي، ومن الحنابلة شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وعلى القول بأن شيخ الإسلام من الحنابلة لأنه ملتزم أصولهم، وابن قدامة رحمه الله. فكل هؤلاء نقلوا الإجماع، وقد تصفحت كتب الفقهاء فلم أجد الفقهاء ينصون إلا على نجاسة الدم المسفوح، ولا يذكرون فيه خلافا، ولا يذكرون قولا بطهارة الدم المسفوح، فالاتفاق ثابت. هل قال الشيخ الألباني رحمه الله بأن الدم المسفوح طاهر كسائر الدماء إلا دم الحيض فإنه نجس ودم الحيوان البري؟ أقول نعم، ذكر الشيخ هذا في السلسلة الصحيحة، وقبله صديق حسن خان والشوكاني، ولا أعلم غيرهم قائلا بطهارة الدم المسفوح. فإن قال قائل لماذا خالف الشيخ الألباني الاتفاق المذكور، قلت خالفه والله أعلم لأمرين. الأمر الأول أنه وجد أثرا لابن مسعود رضي الله عنه رواه ابن أبي شيبة بإسناد قال عنه الألباني إنه صحيح، وإن كان يظهر لي أن فيه انقطاعا وأنه لا يصح، لكن الشيخ قال إنه صحيح، وهو أن ابن مسعود رضي الله عنه نحر جزورا وكان على بطنه دم فصلى ولم يتوضأ. قال فهذا يدل على خلاف قديم في زمن الصحابة، إذن ما فيه اتفاق من هذا الباب. والجواب أن أثر ابن مسعود رضي الله عنه لو سلمنا بصحته، ليس فيه أن هذا الدم من الدم المسفوح، وإنما هذا كما هو الغالب من الدماء أثناء تقطيع اللحم ونحو ذلك، فإن هذه هي التي في الغالب تصيب البطن. أما من ينحر البعير فإن الغالب أن هذا الدم المسفوح لا يصيب بطنه، فالظاهر والله أعلم أن هذا الدم من الدم الذي يكون في اللحم، ويدل ذلك أنه جاء في الأثر وفرث، فهذا يدل على أنه كان نتيجة التقطيع، فلا يدل على طهارة الدم المسفوح. أيضا بعض أهل العلم قال لعله كان يسيرا، واليسير معفو عنه، لكن الأول عندي أظهر والله أعلم. وأما السبب الثاني لمخالفة الشيخ رحمه الله فهو أنه وجد أن ابن رشد ذكر مستندا للاتفاق، وأن هذا المستند لا يصح، فذهب الشيخ إلى أنه ما دام أن مستند الاتفاق لم يصح فالاتفاق لا يصح، وهذا غير صحيح، فإن الاتفاق شيء ومستنده شيء آخر مستنده الذي ذكره ابن رشد إنما هو اجتهاد منه، اجتهد في ذكر مستند الاتفاق، وبطلان المستند المجتهد في ذكره لا يبطل الاتفاق، لأن الاتفاق أمر وجودي في الأقوال، أمر وجودي في الأقوال، فحيثما وجد فهو ثابت. وقدمت لكم أن الدليل دل على نجاسة الدم المسفوح لقول الله عز وجل: إلا أن تكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. إلا أن يكون ميتة، كذا الآية، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وقلنا إن الرجس هنا بمعنى النجس. فإن قال لي قائل: لماذا لا يكون الرجس هنا بمعنى النجاسة المعنوية كما ذكرت أنت في بعض المسائل؟ أقول: لأن في الآية ما يمنع هذا، لأن الله عز وجل قال: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فلو كانت النجاسة معنوية لذكر الله عز وجل قوله: فإنه رجس، بعد قوله: أو فسقا أهل لغير الله به. فإن الفسق الذي أهل لغير الله به نجس نجاسة معنوية. فلما قدم الله الوصف قبل قوله: أو فسقا أهل لغير الله به، علمنا أن هذا الوصف يختلف فيه الثلاثة عن ما ذكر بعده، ولا يختلفون إلا في النجاسة الحسية. إذن هذه قرينة في الآية تدل دلالة ظاهرة على أن الرجس هنا هو النجاسة الحسية. فإن قال قائل: لماذا لا يكون قول الله عز وجل فإنه رجس راجعا إلى لحم الخنزير لأنه آخر مذكور؟ نقول إن الراجح من أقوال الأصوليين أن الجمل المتعاطفة إذا لحقها قيد يرجع إلى الجميع، يرجع إلى الجميع، كما أن في الآية ما يدل على ذلك. فإن الله عز وجل جعل هذا الوصف قبل قوله: أو فسقا أهل لغير الله به. فلو كان هذا راجعا إلى لحم الخنزير فقط لقال الله عز وجل: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو فسقا أهل لغير الله به أو لحم خنزير فإنه رجس، حتى يعود إلى الأخير دون غيره. فلما فصل الله بين هذه الأربعة علمنا أن الثلاثة تتصف بصفة وأن الرابع يتصف بصفة، وهذه الصفة هي المذكورة في قول الله عز وجل: فإنه رجس. ولذلك يا إخوة، الدم المسفوح نجس باتفاق العلماء، ولا دليل على القول بطهارته. وأما السؤال الثاني فبعض الإخوة قالوا ونحن نتدارس استشكلنا شيئا مر في الدرس، وهو أنكم قلتم في الحيوان الذي لا يؤكل لحمه إن الأصل نجاسته إلا إذا كان يألفنا ونألفه فإنه يكون طاهرا لحديث الهر: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وبينت لكم كيف أخذنا هذا. قال بعض الإخوة: تركت الأصل العام وهو أن الأصل في الأعيان الطهارة الذي اتفق عليه العلماء ودلت عليه الأدلة، وقلت بهذا الأصل في الحيوان الذي لا يؤكل لحمه.